لهم كما قال الله عن محمد ومن معه أشداء على الكفار. والله لا خير فينا، والله لا خير فينا إن مرت هذه القضية بسلام. قسما بالذي لا دين إلا دينه، وقسما بالذي محمد رسوله، لن نرضى إلا بقطع العلاقات وإيقاف المبادلات التجارية حتى يتعجب غيرهم. وهذا أقل واجب نقدمه للدفاع عن ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. فمحمد باق ما بقيت لي الرحمن، فمحمد باق، فمحمد باق، فمحمد باق، فمحمد باق ما بقيت لي الرحمن. وسيعلو قول الله، وسيعلو قول الله، وسيعلو قول الله في كل زمان ومكان. ترجمة تفضل الحافظ ابن حجر، سماها الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية. الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية. بلغ من جودي وكرمه أن الإمام مالكا أرسل إليه طبقا فيه التمر من تمر العالية المدينة، تمر العجوة، فرده الإمام الليث مليئا بالدنانير بالذهب من كرمه. أرسل الإمام مالك له أن يرسل إليه شيئا من الحناء، من حناء مصر، فأرسل إليه قناطير من الحناء، فاستفاد بيت الإمام مالك واستفاد الجيران والباقي، وتصدقوا وباعوا الباقي. فرحمة الله على الليث، الليث بن سعد. وعندنا ليث آخر، ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف جدا معنا يا إخوان. أما هذا الليث الذي بين أيدينا فهو الإمام. الليث، انظروا انا لا اذكر الان، لكن لو في معكم تقريب سريع كده يكون معنا دائما، نعود انفسنا يكون معنا تقريب. التقريب التالي معنا يا شيخ. نقول يعني كل من يريد هو ضعيف الا الليث. اشهر اثنان، اشهر اليوث هم اثنان في الدنيا، الليث صاحبنا الامام والليث بن ابي سلمة، فالآخر ضعيف وبقي هذا الإمام. قال حدثنا الليث عن عقيل، عقيل بن خالد بن عطيل معنا يا إخوان، أثبت الناس في ابن شهاب. كلاهما من كلا السادسة، عقيل بن خالد بن، طيب انظر الإمام، ما هو الإمام في جنبه. طيب عقيل بن خالد بن عطيل أثبت الناس في الزهري، الزهري هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر، متفق على إمامته وجلالته. معنا يا إخوان شفنا عقيل أيلي، ها؟ عقيل أيلي، عقيل ذاك يونس بن يزيد الأيلي، ليس هذا عقيل، ها؟ أيضا أيلي؟ انظروا تأكدوا كده. عقيل بن خالد بن عطيل. طيب عن ابن شهاب قلنا هو من؟ محمد ابن مسلم. طيب هل مر معنا ابن اخي الزهري؟ لا ما مرش معنا. طيب تذكروا اسمه؟ ابن اخي الزهري، ابن اخي الزهري، ابن اخي هذا يلقب بحشر، لا غيره، ها؟ ابن اخي الزهري اسمه احمد، ولا عبد الله، احمد، ها؟ احمد، طيب اظن هو عبد الله، عبد الله الظاهر، على العموم ابحثوا ابحثوا. على كل حال محمد بن مسلم له اخ اسمه مسلم، تمام؟ ومسلم هذا له ولد اسمه عبد الله، عبد الله بن مسلم الزهري. معنا يا اخوان، تأكدوا منه ايضا، هو في اخر التقرير، لو في واحد ياخذ الجزء الثاني هذا عند الشيخ محمد سلام في اخر الجزء الثاني. قال عن ابن شهاب، عرفنا ما ابن شهاب يا اخوان؟ محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، سيتكرر معنا كثيرا ان شاء الله، ولا نمل من تكرار النسب لكي يثبت. وأبو بكر متفق على إمامته وجلالته. معنا يا إخوان، قال لو نادى منادي من السماء أن أحللت الكذب لعبادي ما كذبت. معنا يعني العاقل يعني يتنزه عن الكذب. العاقل إن لم يأتي تحريم الكذب في الكتاب والسنة لكان العاقل المرؤة تمنع. وكان أهل الشرك يتنزهون، كما كان أبو سفيان يقول لولا أن يأثير علي كذبة لكذبت. معنى فضل عقيل من خالد بن عقيل الأيل. أيل أيضا، أحسن، بارك الله فيك. أيل الآن يا إخوان هي العقبة، خليج العقبة، فهمتوني؟ أيل مكانها الآن جغرافيا خليج العقبة أو العقبة نفسها، عقبة الأردن، عقبة الشام. طيب قلنا هو أثبت الناس، لأن أصحاب الزور خمس طبقات يعني إخوان متفاوتون في الحفظ والضبط والإتقان. أعلاهم عطيل ابن عطيل ابن خالد ابن عطيل، ومعه يونس ابن يزيد الأيلي وجماعة. عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير المراقب بالصبر المحتسبة عن عائشة وهي أم المؤمنين، قال أم المؤمنين وهي أم عبد الله، الحبيبة بنت الحبيب، الصديقة بنت الصديق، والفقيهة بنت الفقيه. يعني إخوان ما سألت عن شيء لم تعرفه إلا سألت عنه حتى تعرفه، كما قال ابن أبي ليلى. معناه وأسئلة عائشة النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة في القرآن وفي الحديث، واستدراكاتها على الصحابة كثيرة، حتى ألف فيها الزركشي رحمه الله. معناه طيب سيوتي شخنا الزركشي لو كده. قال أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أنتم تلاحظون الآن قالت هي أول ما بدأ، طيب أين كانت عائشة في ذلك الزمن؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ما بنى بها إلا وهي بنت 9 سنين في العام الثاني من الهجرة. إذن هناك من أخبرها. إذن الآن سنتعرض لمراسيل الصحابة، معنا ومراسيل الصحابة حجة، معنا يا إخوان على الصحيح أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، وحنا قلنا الوحي والإعلام، وفي الشرع الإعلام بشرع، الرؤية الصالحة في النوم ليست بأضغاث، معنى ولا وساوس ولا شكوك ولا تهاويل من تهاويل الشيطان، لأن الرؤى على 3 أقسام، قسم من الرحمن وهي خير، وقسم من الشيطان وهي التهاويل والفزع الذي يقوم به الشيطان تجاه الأدمي، وشيء هو حديث النفس. اقرأ شيخ، وصلت إليه؟ عبد الله بن مسلم بن عبد الله بن عبد الله. إذا ما ننساش ابن أخي السوري هذا، لأن في جماعة ابن أخي فلان ابن أخي فلان ابن أخي ده كثير. شو أنت ما يكون عمك ابن تيمية هتشتهر به، ابن يعني ابن أخي ابن تيمية مثلا، يعني عمك الشيخ مصطفى العادل حفظه الله تعالى، تمام، هيكون ابن أخي الشيخ مصطفى مثلا، بيشتهر الإنسان بالقريب المشهور هكذا. صاحبنا هذا يتمحك فيه يعني. لا ما نقولش انت عبيد. صاحبنا هذا عبد الله بن من؟ عبد الله بن مسلم راوي، تمام، وبجواره عدد. لو رجعتم للتقرير في هذا الموضع لوجدتم عددا ابن اخي فلان ابن اخي وثقة في الشيء. هو يعني هو اخو الجهني. لا طبعا ابن اخي الزهري عمه، يعني الزهري عمه. هو بيقول هنا اخو الزهري الامام عبد الله بن، ايوه العباره اللي هنا المضاف يرجع للجهاد المضاف هنا، الضمير ده يعود لهنا اللي هنا مسلم. هو الزهري اسمه محمد بن مسلم، هو اسمه جميل هو اسمه عبد الله بن مسلم. ما هو اخو الزهري اسمه مسلم والزهري اسمه محمد، مسلم ده جاب ولد اسمه عبد الله. اتضحت لك يا شيخ؟ ما اتضحتش. هو اقرا كلام الحافظ. الان عايز اقول لك حاجه، صاحبنا الامام اسمه عشان بس نوصل. محمد بن مسلم. جميل. عبيد الله. اخوه اسمه مسلم. ابن مسلم ابن مسلم. ايوه. ابن مسلم. تمام؟ وابنه عبد الله. فالإمام يكون لهذا لعبد الله إيه؟ عما أو خالا أو ماذا أو لا عما اقرأ طب اقرأ أنت اقرأ نصر الشاي عبد الله بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الحارث بن زهرة الزهري المدني أبو محمد أخو الزهري الإمام ثقة من الثالث ابن أخي الزهري ما ينفعش ده يعود على الدولة اللي هنا اللي من هنا امتني على مسلم السواء جابها بالراحة أخي الزهري من البطن مش هتمشى الشكوك انت عندك ابن اخي الزهري ولا بيترجم لاخي الزهري؟ ابن اخي الزهري صح؟ لا هو ما قالش ابن اخي ما قالش ابن اخي انت وصلت ما وصلتش ما وصلتش الله المستعان طب هات فرق بعد اذنك رحت في مسلم بس انا اكتشفنا ان ابن اخي الزهري كان اسمه احمد بن عبد الله طيب طيب لحظه لحظه لحظه طب يعني. لا خليه خليه يتكلم ما احنا نبحث عليه انت اللي اذا في الثانية يا شيخ انا بقول في الثانية في الثانية في الثانية في الثانية ما لقيتش لا موجود طيب انا بحسب لك واجب عند عبد الله لا اخي الزهري اكمل الشيء عم يبحث شيء ما حفظ لك ممكن كهرب زي كده عندك شراء القضاء فصل شراء القضاء وهذا هنا انسب ان شاء الله البحث هذا مهم يا اخوه عشان كلنا نخرج من المجلس وقد استفدنا تدريبا وبحثا ووقوفا على المعلومه التي نريدها وصلت؟ مش هو ايه اللي تقول اه خلاص انا استطيع لا والله ابن اسد في الاشياء ابن ابي نحن يا شيخنا ابن وهب الله الله الله ابن اخي فلان ابن اخي الزهري محمد بن عبد الله بن مسلم انت قلت ايه بقى؟ عبد الله عبد الله طيب انا واحد قال ابو عبد الله وواحد قال احمد محمد بن عبد الله بن مسلم اذا اخو الامام اسمه عبد الله وهو على اسم الامام عرفنا؟ الامام اسمه محمد طب واللي راوي هذا؟ محمد على اسم عمه اذا محمد بن عبد الله طيب ابن مسلم اللي انتبهنا فصل خاص في ابن اخي بعد الياء تمام ابن اخي الحارث ابن اخي ابن رهم ابن اخي الزهري ابن اخي ابن وهب ايضا له اسمه بحش اظن لقبه بحش طيب ابن اخي عبد الله بن سلام مجهول ابن اخي كثير بن الصلب عندك ثمانية ابن اخي ثقة برضه محمد ارجع له بقى هناك محمد بن عبد الله بن مسلم عندك في المجلد الثاني برضه خد يا شيخ محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله الجروب احنا ايضا هنواصل من اجل الوقت ومراعاة الحال برضه طيب يا اخوان قالت رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلط الصبح صدق الأوهام صدق الأوهام طيب سجلوا عندك محمد من؟ نعم محمد بن محمد بن عبد الله بن مسلم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلط الصبح يعني بينة جلية واضحة لا تحتاج إلى تأويل ثم حبب إليه الخلاء أي الخلوة وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه يتحنث أي يدفع عن نفسه الحنث والإثم معنا يا أخوان ومنهم من قال يتحنف تتبدل الفاء بالفاء يتحنف أي ميلا إلى الحنيفية والتوحيد معنا يا أخوان قال فيه وهو التعبد وهذا إدراج قال هو إدراج من الإمام الزهري رحمه الله تعالى هذا إدراج في وسط المتن وهناك إدراج في أول المتن وهناك إدراج في آخر المتن وهذا في علوم الحديث والإدراج هو الإدخال إدخال كلام من الراوي في سياق حديث مرفوع معنى إخوان يعرف هذا بتنصيص أحد الأئمة ويعرف هذا بجمع الطرق ويعرف هذا بالتنصيص من الصحابي مثلا أو التابعي. كان يقول الصحابي مثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام سبحانك الله كلمة وقلت أنا كلمة مثلا وهكذا يبين. قال وهو التعبد هذا من الزهري الإمام محمد بن مسلم الزهري الليالي ذوات العدد. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الرواية الأخرى يمكث في غار حراء شهرا وهو شهر رمضان يتحنف يبتعد من الناس يخلو بنفسه. قال قبل أن ينزع إلى أهله يعني يرجع ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فتزود لمثلها وهي أم المؤمنين خديجة معنا إخوان. قال النبي عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير ولم يكمل من الرجال من النساء إلا أربع وذكر منهم خديجة فتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء حتى جاءه الأمر الحق للباطل معنا إخوان. فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ لا أحسن. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهدة ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ هذا وجبريل عليه السلام. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق أي اقرأ بحول الله وبقدرته وبقوته. قال خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرجف فؤاده لأنه أمر لم يعتده صلى الله عليه وسلم ولم يره من قبل وأمر شديد على النفس. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع يعني الفزع والضعف. فقال لخديجة واخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا لا تخذل ولا تخزى إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق معنا. وهذه الخصال التي استدلت بها خديجة على صدق ما نبئ به صلى الله عليه وآله وسلم. والعلماء ذكروا يعني دلائل النبوة في خمس أبواب. الباب الأول بشارة من قبله صلى الله عليه وسلم بشرى بعيسى عليه السلام. كذلك الآيات والمعجزات التي أيد بها. ما من نبي إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر معنا يا إخوان. الثالث موضوع دعوته يدعو إلى ماذا. كان الرسول يقول إلى ما يدعوكم يدعوكم لمن ولا يدعونا إلى صيغة الألحاد إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له معنا. يدعونا إلى كذا وكذا من محاسن هذه الشريعة معنا يا إخوان. طيب الأمر الرابع ماذا؟ حسن خلقه. أي خديجة استدلت بحسن أخلاقه على أنه الحق وأنه لا يخزى وأنه لا يخذل وصحيح صحيح يا أخوان. الكريم لا يخزى معنا. الرجل الذي يقوم بالناس لا يخزى. الرجل الذي يقوم على الضعيف يغيث الملهوف لا يخزى. خديجة رضي الله عنها بعقليتها الفذة بذكائها بحكمتها هدأت روع النبي عليه الصلاة والسلام. والناس اختلفوا هل خديجة أفضل أم عائشة أفضل على ثلاثة أقوال. قول بأن خديجة أفضل مطلقا قول بأن عائشة أفضل مطلقا والراجح التفصيل وهو الثالث أن خديجة في بداية الأمر هي تنال أفضلية وعائشة في آخر الأمر تنال أفضل معنى لأنها روت للناس عائشة رضي الله عنها علما كثيرا من داخل بيت نبوة احتاج الناس إليه في أبواب الدين وأبواب الشريعة معنا يا إخوان. نقول يا شيخنا أن خديجة أنفع للنبي وعائشة أنفع للأمة لا. يعني احنا لو قلنا بتفصيل العلماء كان أولى. طيب قال الخامس ما ذكرناه تأييد الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام ودوام دينه. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. والذي أرسل رسوله بالهدى ولين الحق يظهره على الدين كله. طبعا الأشاعرة قصروا وحصروا دلائل النبوة في الآيات والمعجزات، وأهل السنة والجماعة قالوا لا، هي كثيرة وعامة من هذا. نعم. تقول: فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. والصحيح أنه آمن وأسلم، وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى له جنتين. معنا؟ قال: فقال له ورق طيب. وقالت له خديجة: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. وقال له ورقته: يا ابن أخي ماذا ترى؟ يعني ما في نسب بينهم، لكن هذا من باب التوقير والاحترام اعتدى العرب هذا. الكبير يقول: يا عم ماذا تقول في كذا؟ يا عمي يا ابن أخي، ويقول: يا ابن أخي لك، وهكذا. قال: فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. والناموس هو رسول الخير. معنا يا اخوان؟ والبعوض، هذا والبعوض يسمى الناموس، مش الناموس بالواو، وليس بالواو. البعوض ما نقولش عليه بالواو، مثلا نقول عليه بماذا؟ جبريل عليه السلام مثلا ناموس هو نعم. عندك الناموس وعندك الجاسوس. خلاص يا اخوان؟ الناموس الذي ياتي بالخير، والجاسوس العين التي تاتي بالسوء وترصد أهل الخير والصلاح والإيمان. عرفنا الناموس والناموس، في فرق بينهما يا شيخ؟ الناموس في الواو بس. الناموس اللي هو البعوض ما فيه واو، لكن الميم مضمومة. خلاص؟ ما نقولش الناموس فيأتي عند هذه الجهة التي نحن فيها. طيب. هذا، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. يا ليتني فيها جدعا، يعني شابا فتيا، بالتعبير المصري جدع. جدع يعني الشاب الفتي. يقول لك فلان جدع والله. معنا يا اخوان؟ ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك. معنا فيه تمني، يعني ايش؟ الشيء غير المعتاد المستحيل، وذلك في الخير، يعني رغبه في الخير، ويؤجر على نيته الشخص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب، أي لم يلبث ورقة، أن توفيها وفطر الواحد. كم حديثا قرأنا الليلة؟ طيب ما إسناده؟ عند أخينا عمرو. خير البخاري. من الشيخ البخاري؟ ده رجل مشهور جدا، يحيى بن بكير. يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث. شيخ الليث صح؟ شيخ الليث. الشيخ هو من؟ مشهاب الزهري. لا، واحد قبله، عقيل بن خالد بن عقيل الأيل، أثبت الناس في الزهري. نعم. قال: حدثنا ابن شهاب. عن ابن شهاب. ها؟ أنه سمع عروة بن الزبير. أحسنت. عن من؟ من الصحابية؟ أم المؤمنين عائشة. تمام. إذا من الصحابية؟ أم المؤمنين عائشة. من عنها؟ عروة بن الزبير. من عنه؟ علقمة عقيل بن شهاب الزهري. أحسنت. من عنه؟ عقيل الأيلي. أحسنت. من عنه؟ الليل. أحسنت. من عنه؟ يحيى بن مقيم. من المخرج للكتاب الحديث؟ زهير البخاري. أحسنت. الحديث الذي يليه؟ نعم. عقيل من أثبت الناس. يقولون أثبت الناس مطلقا. يقولون هذا أظن، ولا في الشرح أذكر أن أثبت نفس مالك والعيينة، مش عارف في الشرح عندك رجوع يا إخوان كده. والله عم طيب بالضمة تزويل، وهو من أثبت الوالي من أثبت؟ تمام. طيب أحسن. سمعت يا شيخنا؟ نعم. ليه ورقة من أفر قول: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى؟ معناه كان نصرانية، ليه ما قاش نزل الله على عيسى؟ انظروا ان انا لا استحضر جوابك، لكن انظروها في الشرح ايضا لا شك ان ابن حجر سيجيب على هذا. تمام. قال ما يقول على عيسى قولوا على موسى ولم يقول على عيسى مع كون النصرانية، لان كتاب موسى عليه السلام مكتمل على اجزاء الاحكام بخلاف عيسى، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو أن موسى بعث بالنقمة على فرعون ومن معه بخلاف عيسى، كذلك وقعت النقمة على يد النبي صلى الله عليه وسلم بفرعون هذه الأمة وهو أبو جهل بن هشام ومن معه بذلك، أو قاله تحقيقا للرسالة لأن نزول جبريل على موسى متفق عليه بين أهل الكتاب بخلاف عيسى، فإن كثير من اليهود ينكرون نبوته. وأما ما تمحل له السهيلي لأن ورقة كان على اعتقاد النصارى في عدم نبوة عيسى ودعواه أنه أحد الأقانيم فهو محال لا يعرج عليه في حق ورقة وأشباهه ممن لم يدخل في التبديل ولم يأخذ عمن بدل. جميل، هذا جواب من ابن حجر. جميل رحمه الله. نعم الشيخ الجنة عن قول من سمعنا كتب الجنة بعد الناس بعد عيس لا بأس. طيب يا أخوان هنا نعم الأنوك الضوضة عند الزبير بن مكام وطرط عبد الله بن معاد عن الزهري في هذا القصة أن ورقة قال ناموس وعيسى والأصح ما تقدم. جميل لا تصح بقى زيادة ناموس عيسى بس. طيب قال ابن شهاب في الحديث الرابع إخوة عطف على الحديث السابق. ابن شهاب معروف وقال وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الصحابي الجليل أن جابر بن عبد الله الأنصاري هو أبو عبد الله. نعم اسمه عبد الله أبو سلمة. الراجح أن اسمه كنيته اختلف في اسمه على أنحاء أن جابر بن عبد الله الأنصاري وأبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام أحد المكثرين. قالوا والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهو يحدث عن فترة الوحي يعني عن انقطاع الوحي. فقال في حديثه بين أنا أمشي بين أصلها بينما حذفت الميم تخفيفا إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء وجبريل عليه السلام جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله ورجز فهجر فحمي الوحي تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح. طيب تابع من الزهري. انظروا شيخ شرحان وتابعه هلال بن بعده عن الزهري. أول شيء تابعه عبد الله بن يوسف الذي أعرف عبد الله بن يوسف سيتابع يا إخوة يحيى بن بكيب لأن عبد الله بن يوسف شيخ البخاري. طيب انظروا أبو صالح من هذا تابعه عبد الله بن الليث. احسنتم كاتب الليث احسنتم كده. وتابعه هلال شوف بقى هلال دي عن ايه وتابعه هلال بن رداد عن الزهري. تابع من؟ تابع عقيل بن خالد بن عقيل. واضح يا اخوان؟ طيب الضمائر هذه مهمه جدا نعرفها من اجل لما نقرا في كتب العلل ما يعودش الضمير على غير المراد، عايزين الضمير يرجع على المراد للمؤلف. هذه مهمه جدا. في اشتراك ابو سلمة شيخنا ابن عبد الرحمن ابو سلمة ابن عبد الرحمن الاخر اللي هو بيروي حديث انظروا كده لعله اذكر هذا. انظروا طيب الحديث الباب الرابع والحديث الخامس يا اخوان. فلحدثنا موسى ابن اسماعيل وهو ابو سلمة التبوذكي المنقري البصري معناه ما كنيته موسى بن إسماعيل أبو سلمة. عرفنا مشايخ الإمام البخاري رحمه الله. وتبوذك يعني ماذا؟ ها؟ واحد تبوذكي يعني رجل تبوذكي يعني فاتح محل بيبيع فيه قوانص الدجاج والكبد الدجاج. خلاص بس أبو سلمة ما كانش كذلك، إنما هو سكن في حي بالبصرة حي التبوذكيين فنسب إليه. معنى يا أخوان وكان ربما يغضب من هذه النسبة لأنه لم يكن يبيع في هذا الشيء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، ويحيى بن معين كما تعلمون كان يدقق مع الرواة ومع المحدثين، جاء ذات مرة فقال أبا سلمة حديث همام عن ثابت عن أنس عن أبي بكر حديث الغار، هل أنت سمعته من همام؟ فغضب أبو سلمة من هذا تحقيق وتشكيك وتهمة، قال يا أبا زكريا أنت تزعم أنك سمعت مني 20,000 حديث، إن كنت كاذبا فرد علي، وإن كنت صادقا فاقبل هذا معنى 20,000 تماما. ثم قال برة بنت أبي عاصم طالق ثلاثا إن لم أكن سمعته من همام وما كلمتك بعد هذا، تمشي من عندي ما كلمك لأن أنت هتشكك في صدقي وفي معنى إخوان. فتلاحظون أن ابن معين رحمه الله تعالى كان يحقق ويدقق، وما هذا إلا يعني حماية لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما مات حمل على نعش النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أمام جنازته رجل يقول هذا الذي كان يذب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا، حتى قالوا مات العليم دعي بكل محدث وبكل مختلف من الإسناد وبكل وهم بالحديث ومشكل يعنى به علماء كل بلاد. يحيى بن معين رحمه الله تعالى، عرفنا قصة يحيى بن معين مع الإمام موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة أبو ذكر من قري البصري. قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله يشكري، عبد الله اليشكري قال حدثنا موسى بن أبي عائشة والهمداني مولاه وابو الحسن الكوفي ثقة عابد عن قال حدثنا سعيد بن جبير هو أبو محمد عن ابن عباس، سعيد بن جبير قتله الحجاج ظلما وعدوان، هو من أخص تلاميذ ابن عباس معنا يا إخوان، في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عباس هو أبو ماذا؟ أبو العباس، لو عرفتموه أبو العباس كنيته أبو العباس؟ أحسن، أبو العباس عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حبر الأمة وترجمان القرآن معنا يا إخوان. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، أيضا هذا من مراسيل الصحابة. قال وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس فأنا أحركها لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركها، وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه. في جواز المحاكاة يا إخوة للتعليم، للتعليم، ولا يستدل بهذا على جواز التمثيل، التمثيليات التي نراها ونشاهدها. نعم، فحتى أفضى بالبعض ممن ينتسب إلى الدعوة فقال لمسرحية هادفة خير من 1,000 خطبة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعدل به إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه لك في صدرك، جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له أنصت. العلم يا إخوة أول شيء قبل الاستماع، ثم شيء ثاني شيء بالإنصات، ثم ثالث شيء بالحفظ، ثم بالعمل، ثم بالبذل والنشر. كم هي المراحل الآن؟ أي نعم أحسن، نستفيدها من هذا الاستماع والإنصات. أول شيء الاستماع، ثاني شيء الإنصات الذي هو الإصغاء، الاستماع بالأذن والإنصات والإصغاء بالأذن والقلب معنا يا إخوان، الذي هو إيه الوعي يعيه الشخص، الإنصات الإنصات على الاستماع لا شك، استمع له أنصت قرآن القرآن. نعم معنا يا إخوان. الآن الإنصات هذا يستلزم فهما ووعيا، لأن العلم يحتاج إلى أن يعي الشخص. معنا أخوان؟ وبعدين ثم ماذا شيخ محمد؟ الثالث الحفظ، الحفظ وبعدين العمل وبعدين البذل والنشر. خلاص. وهذا الذي ذكره الشيخ الإمام سفيان ابن سعيد الثوري. طيب، قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه أي جبريل. الباب الخامس هو الحديث رقم 6. قال حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان المروزي، لقب بعبدان لماذا؟ لكثرة عبادته والسجود. مروزي معناه ما نقول مروزي نتذكر مباشرة الإمام عبد الله بن المبارك المروزي. معنا يا إخوان؟ محمد بن حنبل المروزي؟ نعم نعم، بس على عكس عشان شيخ، لأنه شيخ عبدان. قال حدثنا أو عبدان، قال أخبرنا عبد الله، لا شك ولا ريب وابن المبارك. عبدان عن عبد الله لا نحتار فيه كثيرا، هو عبد الله بن المبارك المروزي أبو عبد الرحمن. معنا يا إخوان؟ الذي قالوا فيه إذا صار عبد الله من مروى ليلة فقد صار منها نورها وجمالها، إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. أبو عبد الرحمن كان يتاجر ليكفل جماعة من المحدثين، كان يعني يحج سنة ويجاهد سنة، جمع بين خصال خير. معنا يا إخوان؟ رحمة الله عليه لما رأت أم هارون الرشيد موكب عبد الله بن المبارك يسير وله عقار وغبار في السماء، فأشرفت عليه من الشرفة فقالت، سألت خدامها ما من هذا موكب، من هذا؟ قال هذا موكب عبد الله المبارك. قالت والله إن هذا هو السجود، هذا مش ملك هارون الرشيد. إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمة الله على عبد الله المبارك. لما ترجم له الذهبي في السير ساق المناقب وبعدين قال والله إني لأحبه في الله. سبحان الله، رحمة الله عليه. قال أخبرنا يونس وابن يزيد الأيلي، جاءكم هذا الأنا من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري. قال عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري، قال وحدثنا بشر بن محمد، هنا السيستاني أبو محمد المروزي صدوق رمي بالإرجاء. معنى بشر بن محمد. قال أخبرنا عبد الله، عبد الله بن المبارك. خلاص يا إخوان؟ قال أخبرنا يونس ومعمر، ومعمر ابن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن، من تلامذته عبد الرزاق الإمام المصنف الشهير عبد الرزاق ابن إيش؟ ابن نافع ابن ماذا؟ ابن عبد الرزاق ابن همام ابن نافع، أريد أن أقول هذا، أبو بكر الحميري. أنا أخوان له أكبر المصنفات شهرة، مصنف عبد الرزاق. وبماذا يمتاز المصنف عند واحد من إخواننا؟ بماذا؟ سياق الأثار. أيوة، احنا نريد الآن نقف على الأثار المرفوعات، حواه صحيح البخاري، حواه صحيح مسلم، وكتب كثيرة حواه المرفوعات. طب أنا أريد أن أقف على الأثار، أقوال التابعين في المسألة، أقوال الصحابة في المسألة، أنا بحقق مسألة فقهية. معنى؟ ولذلك لما اجتمع الإمام الزهري مع الإمام صالح بن كيسان فاتفق أن يكتب المرفوعات عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما انتهي قال له الزهري نكتب الأثار، قال الأثار ليست سنة، قال بل هي سنة. قال الإمام صالح بن كيسان فكتب الزهري ولم أكتب، فأنجح وضيعت، فأنجح وماذا؟ ضياع. فالمصنف مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، مليئة بالآثار. يذكر المرفوعات ثم يكثر من ذكر الآثار عن الصحابة والتابعين وهكذا. من صاحبنا هذا؟ معمر بن ايه؟ بن راشد أبو عروة عن الزهري نحوه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله وهو ابن عتبة أحد الفقهاء السبعة إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة فقلهم عبيد الله وهذا عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة معنا إخوان عن ابن عباس والصحابي الجليل أبو العباس كان رسول قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة معناه نزول الوحي كان في شهر رمضان. كم حديثا قرأنا؟ 4 حديث. طيب الحديث الذي سنحفظه إن شاء الله هو الحديث الأخير هذا أو انظروا آخر لأن الأسانيد فيه تحويلات. انظروا انظروا بارك الله فيكم. خذوا طب خذوا حديث أبي سلمة موسى بن إسماعيل لكن نريد أن نؤديه إن شاء الله بالحافظ لا نسقط منه شيئا لأنه طويل شوي.